تفوح الطيور فتنف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالمؤمن يرضى بقضاء الله ولا يتسخط من قضاء الله تبارك وتعالى. إن أصابته النعم فهو بخير، لأنه يحمد ربه ويشكره على هذه النعمة. وإن أصابته ضراء، أي بلية ومصيبة، يصبر ولا يتسخط على ربه، فيكون له أجر بهذه المصيبة. هذا شأن المؤمن الكامل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكانت خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له. فالمؤمن الكامل في الحالين على خير، هو عند الله إن أصابته نعمة بسط ورخاء في الرزق وغير ذلك يشكر الله تعالى. ومعنى الشكر هو أن يصرف الإنسان النعم التي أعطاه الله فيما يحب الله، ليس فيما حرم الله. هذا هو الشكر، أن يستعمل نعم الله تعالى في المحل الذي أذن الله فيه. المال لا يصرفه إلا فيما أذن الله فيه، إلا فيما يجوز، في نفقة نفسه يصرف، في نفقة أهله يصرف، في صلة الرحم يصرف، وفي الصدقة على الفقراء المحتاجين يصرف، وفي غير ذلك من أعمال البر يصرف، ولا يصرف فيما حرم الله تعالى. إن من يستعمل نعم الله تعالى فيما حرم الله لا يقال عنه عبدا شكورا، وذلك أن العبد الشكور هو الذي تمكن من استعمال نعم الله تعالى فيما أحل الله وبالغ في ذلك. ثم من نعم الله تعالى التي تستعمل ويجب استعمالها فيما يرضي الله الجوارح، والجوارح كالأذن واليد واللسان والرجل والفرج، هذه الجوارح من نعم الله تعالى، فيجب صرفها فيما أذن الله فيه، وكفها عما نهى الله عنه من المحرمات. فبهذه الطريقة يكون المسلم شاكرا لربه، يكون من عباد الله الشاكرين الذين ليس عليهم مؤاخذة على ما رزقوا من المال في الدنيا. أما من لم يحافظ على ذلك فإن ماله هذا يكون وبالا عليه في الآخرة. فالمال الذي يجمعه الإنسان من طريق حلال ثم يصرفه فيما أذن الله تعالى فيه، أي في غير المعاصي، هذا يحاسب، لكن ما عليه عذاب ووبال في الآخرة. إذا سئل من أين جمعت هذا المال يقول من كذا وكذا، يذكر وجها حلالا، وإذا سئل فيما أنفقته يقول أنفقته في كذا وكذا من الطريق التي أذن الله فيها، هذا سلم وما عليه وبال، بل يؤجر على الحسنات التي عملها بهذا المال، يكون له أجر جزيل، فيفرح به فرحا عظيما في ذلك اليوم، لأنه في ذلك اليوم الأشياء التي هي خبر اليوم تكون عيانا. من وفقه الله تعالى يؤمن بالغيب، أي من غير أن يرى، كالثواب الذي يعد للمؤمن في الآخرة من غير أن يراه رؤية عيانية، ويتقي ما حرم الله من غير أن يرى ذلك العقاب الذي أعده الله في الآخرة للعصاة من غير أن يرى ذلك رؤية عيانية، يطيع ربه فيما أمر وينزجر عما عنه زجر. هذا العبد المؤمن الذي رضي عن الله تبارك وتعالى في حال الرخاء وفي حال الشدة لا يتسخط على قدر الله تبارك وتعالى، المصائب لا تسوقه إلى معصية الله. هذا الإنسان المؤمن الشاكر يكون الموت له فرحا لا يحزن. المؤمن التقي بعد أن يرى ملائكة الرحمة ما بقي عليه حزن، لأنه اطمأن قلبه بأن ما يستقبله من القبر وما بعد القبر له أمان، لا يصيبه في القبر ضيق ولا مزعجات، وفي الآخرة يكون سروره أعظم، حتى الشمس التي تكون في ذلك اليوم قوية لاقترابها من رؤوس الناس، هو لا يصيبه شيء من حرها، يكون في ظل العرش آمنا، لا يصيبه حزن ولا خوف، وبعد دخول الجنة يكون أشد فرحا وأكثر تنعما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا بجاه حبيبك محمد يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، وصية من وصايا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم، فيها الفلاح والنجاح إن عملنا بها. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. في ظلال الوصية، أخي المستمع، إن من آداب المسلم الاعتراف بالجميل ورد الحسن بمثله أو أحسن. وهل تعلم من أولى برد الجميل والاعتراف بالجميل لهم؟ أليس والداك اللذان ربياك في الصغر وأفنيا زهرة عمريهما ليرياك شابا تملأ العين؟ وكم كانا يألمان لألمك، وكم كانا يتعبان أنفسهما ليحصلا لك الراحة، وكم كانا يسهران أمامك لتنام. إنهما والداك حقا. الطرق التي يتوصل بها إلى بر الوالدين، أخي المسلم، ما عليك إلا أن تتوجه إلى والديك بالإحسان إليهما، لأنهما كانا سبب وجودك في الحياة الدنيا، أي أنهما أصل لك. واعلم أن من وجوه الإحسان إلى الوالدين طاعتهما في كل ما لا معصية فيه، أما إذا أمراك بمعصية فلا تطعهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن الإحسان إليهما الإكثار من زيارتهما، والتودد إليهما، والإنفاق عليهما، ومد يد العون المادي، وتقديم الهدايا لهما حتى ولو كانا في حالة اليسر والغنى. فما بالك إذا كانا في حاجة وفاقة. ومنها الدعاء لهما بخير في الحياة وبعد الممات. قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومنها صلة من كانا يحبانه صلة مادية ومعنوية. وقد ورد أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. النهي عن عقوق الوالدين. اعلم أخي المستمع، إذا كان البر والإحسان مما يطالب به الولد تجاه أبويه شكرا لهما على ما قدما للابن من رعاية، فكيف يكون حال من استبدل بالشكر كفرا، وبالبر عقوقا، وبالإحسان إساءة، وبالطاعة معصية؟ إنه ولد عاق خالف ما أمره ربه عز وجل، فاستحق العذاب والمهانة في اليوم الآخر. وللعقوق صور عديدة مؤذية. وختاما نسأل الله تعالى أن يجعلنا من البارين بأبويه. قال الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في التحذير من ترك اللسان على عواهنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. أكثر الناس ما سمعوا بهذا الحديث، وحديث أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، ما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت دائم الأحزان. دائم الأحزان يعني يشعر في قلبه بالحزن، لأنه يعلم أمورا كثيرة من أمور الآخرة ومن أهوالها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. معناه كان قل ضحككم وكثر بكاؤكم لو تعلمون ما أعلم أنا من أمور القبر والآخرة. من أراد السلامة يقلل الكلام، أما من أكثر الكلام لا بد أن يحصل منه إما معصية، وإما كلام فيه تضييع الوقت، إن كان عنده احتراز يكون تضييعا للوقت. أما أكثر الناس فيقعون في المعصية، وكثير في الكفر من كثرة الكلام. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وضحكه كان تبسما. المسلم لأجل حسن المعاشرة مع الأصدقاء والغرباء لا بد أن يضحك في بعض الأوقات لإدخال السرور على من يخاطبه، لكن مع الاحتراز. وكان أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبين نواجذه، أي أضراسه. من يتبع الحلبي في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه قال أبو ذر رضي الله عنه: وأوصاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل رحمي وإن أدبرت. أليس الله تعالى يقول في القرآن الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إن تفكك المجتمع اليوم وما يعانيه من فتن وأوبئة سببه عدم الترابط الديني الأخوي الذي حض الله عليه في القرآن وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض من الناس لا يعرفون خالاتهم ولا عماتهم ولا أخوالهم، بل ولا يزور جده ولا جدته إلا بعد 10 سنين، حينما تأتيه ورقة نعيه فينتظره خارج المسجد ليسأل فيما بعد ماذا ترك لنا من وصية أو تركه. اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واحفظ لسانك وجوارحك

وفرق بين أن يقال وبين أن تكون. الكبير هو الذي يحمل من غير أن يحمل، ويخدم دون أن يستخدم، ويعطي قبل أن يسأل، ويعفو ليرفع نفسه عن خصومة السفهاء، ويكرم نفسه عن مخالطة اللؤماء. يحسن لله ويواسي لله ويعطف لله، هو ركن الناس وكهفهم وملاذهم وحصنهم، إذا قصدوه وجدوه، وإذا أملوا منه كان الأمل وزيادة، يعرفهم في الشدة ولو لم يعرفوه، ويكرم وفادتهم ولو لم يكرموه، هو نبع الزلال لمن حوله، وصفاء الهواء لمن عاشروه، فإن كنت هذا فأنت كبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا عاشق النبي المصطفى المختار، رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. صلى عليك إلهي يا محمد، ما لاحت لنورك من بدر علامات. صلى عليك إلهي يا محمد، ما لاحت لنورك من بدر. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد النبي الأسنى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الهدية المهداة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد السابق إلى الخيرات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الدليل القاطع. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد البرهان الساطع. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. جمعا والمظلل بالغمام يا رسول الله إني أرتجي ليلا. مفيد أكيد سديد الرشيد سديد الرشيد قلوب العبيد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب مفيد أكيد سديد الرشيد سماع حديث الغروب وترجو سماع حديث